اخوان اعوذ بالله من الشيطان. يقول هنا قال فبينما نحن نسير في صفحة 183 رحمه الله وترجمة النووي باب الفضة ذي خيام وغيرها. فبينما نحن نسير قال وكان رجل من الأنصار لا يسبق شدا قال فجعل يقول ألا مسابق إلى المدينة هل من مسابق فجعل يعيد ذلك قال فلما سمعت كلامه قلت أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا قال لا إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله بأي بأبي قلت يا رسول الله بأبي وأمي ذلني فلا أسابق الرجل قال إن شئت قال قلت أذهب إليك وثنيت رجلي فطفلت فعادوت قال فربطت عليه شرفا أو شرفين أستبقي نفسي ثم عادوت بإذره فربطت عليه شرفا أو شرفين ثم إني رفعت حتى ألحقه قال فأكف بين كتفيه قال قلت قد صبقت والله قال فوالله ما لبسنا إلا 3 ليال حتى خرجنا إلى خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل عمي عامر يرتجز بالقوم فالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ونحن عن فضلك ما استغنينا فثبت الأقدام إن لاقينا وأنزلن سكينة علينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا قال أنا عامر قال غفر لك ربك قال واستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم من إنسان يخصه إلا استشهد قال فنادى عمر بن الخطاب وهو على جمل له يا نبي الله لولا ما متعتنا بعامر قال فلما قدمنا خيبر قال خرج ملكهم مرحبا يحضر بسيفه ويقول قد علمت خيبر أني مرحب شاكر السلاح بطل المجرب إذا الحروب أقبلت تلهب قال وبرز له عمي عامر قال يا فقال قد علمت خيبر أني عامر شاكي السلاح بطل المغامر قال فاختلف ضربتين فوقع سيف مرحبا في ترك عامر وذهب عامر يسر له فرجع سيفه على نفسه فحتى أكحله فكانت فيها نفسه قال سلمته فخرجت فإذا هو نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون بطل عمر عامر قتل نفسه قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقلت يا رسول الله بطل عمل عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال ذلك قال قلت ناس من أصحابك قال كذب من قال ذلك بل له أجره مرتين ثم أرسلني إلى علي وهو أرمد فقال لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله قال فأتيت عليا فجئت به أقوده وهو أرمد حتى أعطيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبق في عينه فبرأ وأعطاه الرأي وخرج مرحبا فقال قد علمت خيبر أني مرحب شاكر السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب فقال علي أنا الذي سمتني أمي حيدرة تليس الغابات كريه الموضرة أوقيهم الجساع تيل السندرة قال فضرب رأس مرحب فقتل ثم كان الفتوى على يديه قال إبراهيم حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن كلمة بن عمار بهذا الحديث بطوله قال وحدثنا أحمد بن يوسف الأزدي المسلمي قال حدثنا نبر بن محمد عن كلمة بن عمار بهذا قال حدثني عبد بن محمد الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حمد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك أن 80 رجلا من أهل مكة حبقوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبل التنعيم متسلحين يريدون غرة رسول الله غرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأخذهم سلما فاستحياهم فأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببخل مكة من بعد أن أثرتم عليهم. يكفي هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله تعالى، والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي باب غزوة ذي قرد وغيرها، وقد قرأنا جملة منها، ومن جملة ذلك هذه بقية هذا الحديث. يقول يعني سلمة بن الأكوع الصحابي الجليل الذي سابق الخيل وشجاع في غاية من الشجاعة، فقال بينما نحن نسير، يعني بينما يعني ظرف، يعني في وقت من الأوقات، هذا بين زي ما في حديث جبريل بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا، يعني في وقت من الأوقات، وكان رجل من الأنصار لا يسبق شدا. إيش معناه؟ يعني لا يسبق بالأرجل، أي واحد سبقه بسابق بالأرجل هو يسبقه، هذا معناه شدا، معناه يعني بالأرجل، هذا معناه يعني أي إنسان سابق هذا الرجل فإن هذا الرجل قد يسبقه، فلذلك هو يرى نفسه في هذه القوة ويقوم. فصار هذا الرجل يقول: ألا مسابق؟ هل من مسابق؟ هل أحد منكم أيها المسلمون أو أيها الصحابة يسابقني؟ فقال له سلمة الأكوع يعني أي واحد يسابق؟ قال: نعم أي واحد يسابق، يعني لو فرض أبو بكر أو عمر، يعني مع أنه هذول أعظم ناس، بس رسول الله لا ما يسابقه، يعني أدب مع رسول الله ما يرضى يسابق. أما أي واحد شخص مهما كان يعني له من المكانة ومن العظم، مثال لذلك مثلا لو أن أبا بكر يسابقه هو يريد يسابق، عمر يسابقه، علي بن أبي طالب يريد أن يسابقه، فهو مستعد أن يسابق. فبعد ذلك لما قال له يعني ولا تهابوا شريفا، أي واحد؟ قال: أبدا، أي واحد يسابقني أنا سابق، بس إلا الرسول صلى الله عليه وسلم أنا ما أسابق، هذا احتراما له وتعظيما له. قال: إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي ذرني فلأسابق. وبأبي وأمي يعني فداك أبي وأمي، ليس معناه قسم، بأبي وأمي معناه يعني معناه أفديك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، وهذا ليس فيه شيء، وكل الناس يفدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، دائما في الأحاديث مر علينا كذلك، يسبك سهم سهم القوم، نحري دون نحرك، يعني صدري أنا دوني، يصيبني أنا ولا يصيبه. ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان، أنا خدم سوقهما. هنا يعني يعني لما تمشي أم سليم ويكون ساقها باقي وحليها باقي الذي في في الأرجل، وهذا يعني إن دل يدل على أنه هذا قبل نزول الحجاب، قبل نزول آيات الحجاب، وهي آيات: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا، والآيات كذلك اللي قبلها: ومن يقبل منكم الله وتعمل صالحا نؤتي أجرها مرتين، وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وثم الإنسان إذا نظر إلى المرأة كده يعني بدون قصد، لك النظرة الأولى وليست لك الثانية، فمثلا أبو طلحة أو أي واحد من الصحابة رأى ساق المرأة أو رأى حليها، المرة الأولى مسامح، فهذا إذا كان، والأصل أنه لا شيء عليهم في هذا الموضوع. على ثم تفرغان في أفواههم، تفرغان في أصحابها، ثم ترجعان ثم تجئان تفرغان في أفواه القوم، ولقد وقع السيف من يد أبي طلحة مرتين أو ثلاث، وهذا زي ما قال الله تعالى، يعني دائما الإنسان لما يكون في الجهاد النعاس والنوم ما يجي إلا لإنسان مطمئن القلب، أبد. ولذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانوا في غزوة أحد كان بعض الصحابة يسقط سلاحه ويرفعه مرة، الخائف ما يجي له. وكذلك الإنسان لو مثلا إنسان جوعان جدا أو فرح، بشر ببشارة مثلا جاله مولود أو جاله مبلغ من المال، تلك الليلة ما ينام، شيء معروف يعني، هذا شيء معروف. فالحزن يمنع من النوم، الفرح كذلك يمنع من النوم. فكان أصحاب رسول الله هم في الجهاد، وحصل بعض الهزيمة على أصحاب رسول الله، ومع ذلك يعني الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مثل أبي طلحة ومثل أبو بكر يصيبه المعاس، يعني يخشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء، يعني المنافقون يقول لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا، يعني محمد أتى بنا المدينة وصار هنا قريش يقتلونا، فالله رد عليهم قل لو كنتم في بيوتكم إلا برز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجع. يعني لو فرض أن أنتم أيها الذين قتلوا في أحد كتب عليهم القتال أن يموتوا في أحد، ماذا يحصل؟ ما خرجوا، قعدوا هناك بعد ما انتهت الغزوة أو صار بعض الغزوة، يقول والله أروح أشوف ابن عمي ده هل سليم ولا ما هو سليم، بينما هو ماشي هناك يجيله سهم ويطيح يموت. ها أبدا، ها الإنسان إذا قدر عليه الموت وما تبي نفسه بأي أرض تموت بنفسه هو يروح، الله ما يشيله أبدا، هو بنفسه يسافر. يعني مثلا مثال الإنسان يبغى يموت في بلد ما في عصرنا هذا، ها يبغى يموت في أمريكا، ها يروح يساوي جواز ويساوي يعني ويستاجر طائر بمبلغ 4000 ريال ويروح هناك، نهار ما يوصل هناك بعد يوم أو يومين أو شهر أو سنة يموت هناك أبدا، ما أبدا. هذه أشياء وهذه أخبر الله بها، فلا بد أن يحصل مثل ذلك. فلذلك هم قالوا يعني فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم، يعني إذا أنتم هكذا بهذا لا تموتوا، اجلسوا في المدينة دواما، معروف كل حي يعرف إنه إيه يبغى يموت ضروري، هذا ما دام هو جال الدنيا هذه ما يعيش فيها، لازم يوم من الأيام يجيل الأجل ويموت سواء أحب أم كره. وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى أن الإنسان ما يدري ماذا إيه أبدا. إن الله عند الساعة وينزل الغيث، لو واحد عرف إنه يموت بعد 5 سنوات من دحين يموت خلاص 5 سنوات، أما إذا كان باقي 5 أيام 6 أيام هذا حدث ولا حرج. وهذا من نعم الله سبحانه بالحياة هذه يعيش في هذه الدنيا وهذا جعفر يعني الترس يعني اي يعني ايه واقف امام الرسول والرسول يكون من الجعب معناه الوعاء اللي فيه السهم. اي شوف بحجبة مطرس عنه ليقيه سلاح الكفار مجوب عليه بإيه بجحفة، والبيحضة قال مترس يعني إيه الترس الذي إيه يعني يكون أبو طلحة كده هذا والرسول يكون من خلف عشان لا يصاب إيه الرسول، فإن كان يصاب يصاب إيه أبو طلحة، وأبو طلحة كان رامي يعني من الجماعة الذي يمكن يصيب الطيور يعني في إيه في الهواء، فضل إنسان مثلا واقف مترين هذا يكون أسهل ما يكون، حتى الناس اللي ما يعرف هذا يرم ثم في أفواهم ثم في أفواهم، وقد وقع السهم من يد أبي طلحة 2 أو 3 من النعاس، ولذلك قال نعم يشك من النعاس وأملة منه وينزل عليكم من السماء طائف. فالنعاس لا يجي لإنسان والنوم لا يجي لإنسان إلا إنسان مرتاح الضمير ومرتاح القلب ومرتاح الضمير، فكان أصحاب رسول الله وهم واقفين في خط النار ومع ذلك يجيهم النار، لكن يجي لمن؟ للمؤمنين، مثل أبي طلحة ومثل أبي بكر وعمر هؤلاء. وأما المنافقون لا، هذولاك ما فيهم الخوف والجزع، فلا يستطيع أن ينام ولا يستطيع أن ينعاس، بل يساوى إيه حب الطريق مثل ما قال يقول إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم لهن، يعني السهم يكون لإيه للرجال البالغين الذين يقاتلون إما بثلاث أسهم وأما هذا فلا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. غفر لك ربك، فقال الرسول غفر لك ربك. وعند الصحابة إذا الرسول دعا الإنسان بالمغفرة معناه سيموت شهيدا، يعني معروف عندهم أي إنسان يقول له مثلا ربنا يغفر لك في مسائل مثل ذلك، فمعناه يعني يستشعر الصحابة أن هذا الرجل سيموت شهيدا، والشهادة شيء عظيم يعني. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، والمراد بالشهادة الشهادة هذه، وإن الشهداء كثيرون يعني الشهداء كثيرون، الذي يموت بالبطن والذي يموت بالغرق والذي يموت، لكن الشهيد الذي ايه، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فعند الصحابة يعني معروفة، إذا الرسول دعا لإنسان للمغفرة فمعناه أنه سيموت شهيدا، والشهادة لها درجة، ويكفي ذلك ما ذكر الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش حتى يعني يوم القيامة، فتعود الأرواح إلى الأجساد، نعم، ويتنعم في الجنة النعيم الذي ما بعده نعيم. قال وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان يخصه إلا استشهد، يعني شيء معروف عندهم. فإذا قال الرسول لإنسان غفر الله لك فمعنى أن هذا سيكون شهيد. قال فنادى عمر بن الخطاب وهو على جمله يا نبي الله لو ما أمتعتنا بعامر، يعني خليته كمان إيه يعني يرتجز هذه الأشعار، وهذه تشجع يعني كثيرا الألهاد. ولما قدمنا خيبر قال خرج ملكهم مرحب، ومرحب هذا كان ملك إيه بني إسرائيل، وملك اليهود الذين كانوا في المدينة، ويخطر بسيفي ويقول قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. قال وبرز له عني عامر، يعني تعال هل من مبارز، وهذا ولأجل ذلك حتى كذلك في في في بدر طلب المشركون أن يبارزوا، فخرج لهم بعض الأنصار مرضي نبغى إيه من المهاجرين، فخرج لهم علي بن أبي طالب وجماعة ثلاثة وقتلوهم تقريبا، فالمبارزة جائزة. وقال يعني هذا وبرز له عمي عامر، فقال قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر. قال فاختلف ضربتين، لأنه إيه؟ معناها أنه هذا ماسك سيف وهذا ماسك سيف، وهذا زي ما يقول بالسلاح الأبيض، سيف مرحب في ترس عامر، وذهب عامر يسفل له فرجع، يعني لما سقط السيف مرحب على عامر وكأنه كان في أسفل، فأراد يأخذه ويضرب به ضربة ثانية، وإذا به رفع سيفه كذا، وإذا السيف يرجع إليه هو ويسقط إليه ويصيبه في أكحله، والأكحل معناه يعني حساس إذا خرج من الدم، كما حصل لسعد بن معاذ كذلك. سعد بن معاذ كذلك لما حصل له ذلك كان تقريبا يعني يخرج منه الدم ويستمر، وإذا انتهى خرج الدم يموت الإنسان، ولأجل ذلك إلى الآن الناس ما هم عارفين ما هي الروح، ويسألونك زي ما قال الله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، إيش حقيقة الروح؟ ما حد عارف أبدا أبدا، واحد يقول النفس، واحد يقول إذا انقطع يعني انتهى دم الإنسان يموت، كذلك أبدا وإلى الآن، وهي مثل ما قال الله تعالى يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيت من العلم إلا قليل. فكان حصل عامل سيف، فرجع سيفه على نفسه فقطع أكحله، وهو يعني فكان فيها نفسه يعني مات. قال سلم فخرجت فإذا نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبرضه هنا إذا فجائية زي ما قلنا دائما أن إذا الفجائية تدخل على الجمل، فإذا نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون، نفر ومن أصحاب هذا صفة له النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون هذا بطل عمله عامر، لأنه يعني كأنه هو قتل نفسه، فراح يعني سلمة بن الأكوع إلى رسول الله، فقال يا رسول الله يقول الناس بطل عمل عامر، عمي هذا عمل العملها وجاهد معك وخرج معك للجهاد في عدة غزوات ومع ذلك يقولوا بطل عمل، فقال من يقال؟ قال كذبوا، وكذبوا بمعنى أخطأوا، يعني دائما يعني الرسول ما يقول لفلان كذاب أنت، وقد حصل ذلك كثير يعني في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت علينا في دراستنا، منها أن رجلا جاء إلى هذا فقال إن فلان يقول إن الوتر واجب، إن الوتر واجب، فقال كذب فلان، وكذب بمعنى أخطأ، لأنه مو زي الناس في عصرنا هذا كل واحد كذاب كل واحد لا مش مع الناس، لا هذا كذب بمعنى أخطأ، هذا معنى كذب. لما يجي في الأحاديث فالرسول دحين ما يقول لأصحابه كذابين، لا حاشا، أبدا، ما يقول لهم، فكذب هنا بمعنى أخطأ، إذا هذا لا ما لم يكذب ولم يكن له هذا ولم يحبط عمله، بل هو يعني له أجر مرتين، لأنه أول جاهد في سبيل الله والآن كذلك جاهد. ثم الشخص الذي يحصل للشهادة مو لازم أنه يقتل في الحرب، فلو ضرب في الحرب أو هذا ثم بعد ذلك رجع في جراح ومات فإنه شهيد، الشهيد بس الذي يقتل في المعركة. فلذلك على الآن وهو ضربه وحصل له مثل ذلك، فلذلك الشهيد يكون إيه في هذه الطريقة يعني هذا. فخرج يقول بطل عمل عامر قتل نفسه. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقلت يا رسول الله بطل عمل عامر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال من قال ذلك؟ قال قلت ناس من أصحابي، ناس من أصحابي. قال كذب من قال ذلك، يعني أخطأ. إيش معنى هنا كذب؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتعبر بهذه الألفاظ، وهذا موجود في الأحاديث كثيرا، من هذا الحديث الذي قال رجل قال إن الوتر واجب، قال كذب فلان. ولأجل ذلك الوتر يعني بعضهم يقول أنه سنة مؤكدة، وهذا المالكية وغير ذلك، وهناك مثلا الحنفية يقول أنه واجب، لأنه في فرق في الإصطلاحيات العلمية. مثلا عند الإمام أبو حنيفة الركن والفرض ما ثبت بالقرآن، هذه اصطلاحات الأصولية، وما ثبت بالسنة يسمى واجب. الباقي من العلماء لا، ما ثبت بالسنة أو ما ثبت بالقرآن كله واجب، بس قد يكون قد يكون فرض هذا، أو يكون ركن. مثلا أركان الصلاة، معروف أركان الصلاة كم؟ 12 أو 14، هذه أركان. مثلا الواجبات زي سمع الله لمن حمده، التكبيرات، هذه واجبات، فاصطلاحات علمية يعني، فلا فرق يعني بين هذا وهذا. فلذلك قال أخطأ فلان بمعنى أو كذب فلان بمعنى أخطأ، ليس بمعنى الكذب الذي هو يعني عدم مطابقة الواقع. قال كذب من قال ذلك، بل له أجره مرتين. فالرسول أخبر بأن لهذا عامر له أجره مرتين، والرسول أخبر ذلك لما قال غفر لفلان، نعم، على أنه سيموت شهيد. وبالحصل الآن حصلت له الشهادة، حصلت له الشهادة كما هذا. ثم قال مرتين، ثم أرسلني إلى علي، ثم أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى علي بن أبي طالب رضي. وسبب في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في خيبر في ليلة من الليالي، قال لأعطين الرأية غدا رجلا يحبه الله ويحبه الرسول، يحبه الله ويحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. الرسول كده قال يعني لأعطينا غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يدي. فالصحابة صار يخوضوا في تلك الليلة، طيب مين يعطى هذا الرأي؟ بلكن أبو بكر، بلكن عمر، بلكن عثمان، بلكن علي، بلكن أحد الأنصار. فخوضوا طول الليل، ولما أصبح الصباح كلهم جوا للرسول. ليش؟ عشان يحب الله ورسوله ويحب الله، هذه مو بلاش هذه، فمين اللي يحب الله؟ فجاءوا الى الرسول، فيمكن ابو بكر تطلع له، يمكن عمر تطلع له، فالرسول قال اين علي بن ابي طالب؟ قالوا هذا مريض يعني، فامر الرسول باتيانه فاوتي به يقوده يعني حتى ما بيشوف. ومعلوم الرمد يعني مرض معروف يعني شديد يعني، نعم، فيخوضه. قال فبصق الرسول في عيني، بصق يكون بالصاد ويكون بالسين، بصق وبصق كله بمعنى واحد، وتفل كمان كله بمعنى واحد. فبصق الرسول في عيني، هذا طبيب رباني سبحانه وتعالى، ما يحتاج يروح لهذا ويسوله قطرة ولا يسوله عملية ولا شيء أبدا. رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص بصق اتعافى أحسن من كل القطرات اللي في الدنيا قديما وحديث إلى يوم القيامة كمان، مش يعني أبدا. فأبدا ففتح عينه وأعطاه الراية يعني لأن يهدي الله بك رجل واحدا خير لك من حمر النعم، فذهب وفتح خيبه. فلذلك يقول يعني الذي جاءوا ما حصلوا، فالقضاء والقدر له علي كان في بيته يعني ما هو مؤمر أنه يكون ذلك، ولكن مع ذلك لما قدر الله له ذلك فحصل له ذلك. ولذلك فقال يعني لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وحمر النعم معناه عند العرب احسن مال وانفس مال الابل، زي عصرنا دحين دولار يعني، ناس يدور الدولار، بعض العملات ما يبغوها، العملات اللي كانت 10 دحين صارت 1 ريال ما حد يبغاها ابدا، ولكن في بعض الدولار هذا يعني لا يزال ماسك نفسه يعني. فهذه يعني فلأجل ذلك يعني الرسول أخبر بهذا. نعم قال لأعطين الراية رجلا، رجل، كل الناس أصحاب رسول الله رجال، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله. قال فأتيت عليا فجئت به أقود وهو أرمد حتى أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبسق، هنا بالسين، وفي روايات مرت علينا بسق، كل جائز، ومعنى يعني بساق بسيط، يعني ما يحط التفلان في عينه، لا هذا فبرئ وأعطاه وخرج مرحب. بعد ما خرج هذا خرج مرحب، قال علمت خيبر أني مرحب، وهو إيه أمير خيبر وأمير هذا شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فقال علي أنا الذي سمتني أمي حيدرة، وحيدرة معناه كان أول ما يعني لما سمي إيه حيدرة، فجاء جده طالب عبد المطلب فسماه نعم علي، فسماه علي، فصار هذا الاسم كليس غابات كريه المنظر أوقيهم بالصاع كيلا سندري. ومعنى كيلا يعني كيلا سندري، قال أقتل الأعداء قتلا واسعا، إيش معنى أقتل الأعداء قتلا واسعا والسندر مكيال واسع، يعني أقتلهم إيه الأعداء كلهم، مش بس أنت يا مرحب، حتى غيرك كمان لو هذا فإني سأقتله، وهي العجل أقتلهم عاجلا. وقيل مأخوذ من السندر وهي شجر الصنوبر فيعمل بها النبل، فضرب رأس مرحب يعني عليا فقتله، وهذا هو الأصح. وفي بعض هذا الصحابة وبعض أصحاب السير يقولوا يعني محمد بن سلمة هو الذي قتله، والصحيح أن علي بن أبي طالب هو الذي قتل مرحب، وانتهى يعني هذا. فضرب مرحب فقتله، ثم كان الفتح على يديه. قال إبراهيم حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن عكرمة عن وفي هذا الحديث فوائد، يعني في هذا الحديث اللي احنا قرأناه في واعلم أن في هذا الحديث أنواع من العلم سوى ما سبق التنبيه على منها. أربع معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدها تكسير ماء الحديبية، الرسول يدخل في ماء الحديبية ما كان فيها ماء فيجيش الماء فيستقوا أصحاب رسول الله ويسقوا إبلهم ومع ذلك يبقى الماء، وقد ثبت عندنا في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مرة من المرات الرسول نبع الماء من إيه من تحت أظافره، أبدا. ومرة من المرات كذلك من الأشياء اللي مرت أن الرسول قالوا لا يوجد ماء فوجدوا امرأة معها يعني قربتين فأتوا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا من مائها قليل ثم حط في معون ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم فجاءوا الصحابة كلهم وملوا قربهم وأوانيهم كلها، فهذه إيه معجزة. ومعجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة لا تعد ولا تحصى يعني أبدا. والثانية إبراء عين علي رضي الله، هذا طب نبوي، الله أعطى لرسوله طب يعني يدفن فيه فيتعافى أحسن من جميع القطرات ومن أحسن من طبيع الإبر والعمليات الموجودة قديما وحديثا أبدا، هذا كان معجز يفتح الله على يده فعل مضارع. وقد جاء التصريح في رواية غير مسلم هذه الرابعة إخبار صلى الله عليه وسلم بأنهم يقرون في غطفان، يعني إيه ينتصرون على غطفان، وكان كذلك، ومنها جواز الصلح مع العدو، ومنها بس الطلائع كذلك للإنسان الرئيس الحاكم يرسل الطلائع يشوف العدو، يروح في الجهات هنا وفي الجهات هذا يشوف العدو ويعطوا إيه الأمير والحاكم مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أمر هذا. وفي فضيلة وجواز المسابقة على الأرجل بلا عوض، مسابقة على الأرجل بدون عوض، وأما في مسابقة بالإبل وبالخيل فهذا جائز بعوض، خصوصا إذا يضعه شخص غير المتسابقين. وفضيلة الشجاعة والقوة، ومنها مناقب سلمة بن الأكوع وأبي قتادة والأحزم الأسعدي رضي الله تعالى، ومنها جواز الثناء على من فعل جميلا، فلا بأس عشان هذا يثنى عليه، واستحباب ذلك إذا ترتب عليه مصلحة كما أوضحنا قريبا. ومنه جواز عقر خير العدو، فإذا إنسان مثلا كان يحارب الكفار والمشركين فلا بأس أن يعقر فرس العدو، فإذا عقروا ضربوا بالآدم وكسروا خلاص طيح في الأرض لا يقدر يسوي شيء، وكذلك الآلات الحديثة إذا كان عنده مدفع ولا شيء خرب المدفع حقه ولا آلات عبده طيب أبدا، ما في شيء، ما يقول فعقر يعني الخيل. واستحباب الرجز وجواز قول الرامي والطاعن والضارب خذها وأنا فلان ابن زي ما كان يقول أنا خذها وأنا سلمة الأكوع، ونرضع. ومنها جواز الأكل من الغنيمة، الأكل من الغنيمة جائز في طعام، يأكل وجدوا طعام خبز أو تمر أو غير ذلك، لكن وجدوا إبلا أو بقرا أو غنما هذا يجمعوه ويوزعها الحاكم الشرعي، مثل ما قال الله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. أو يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله ورسوله اتقوا الله. وأما الطعام المطبوخ أو غير ذلك، وقد مر علينا أنه في خيبر يعني رمي يعني بجيران فيه شحم، فأخذه رجل من الصحابة قال: والله لا أعطينه أحد. فالتفت وإذا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، خجل هو. فمثل هذا لا بأس. وأما التصرف فيها مثلا أمتعة أو غير ذلك هذا لا، مثلا وجد خيط أو ثوب أو غير ذلك هذا لا يتصرف. وجاء في القرآن: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. كذلك الحيوان، الإبل، البقر، الغنم وغير ذلك. ولذلك الرسول حذر: لا ألفي أن رجلا يأتي مثلا بفارس له صهيل وببقرة له رواء إلى غير ذلك. فالغل وهو أخذ من الغنيمة أو إخفائها من الغنيمة، وهذه سرقة. واستحباب كذلك وجواز الأكل من الغنيمة، واستحباب التمثيل منها لمن صنع صنعا جميلا في الحروب، وجواز الإرداف على الدابة، فإن الرسول أردف سلمة بن أكوع على دابته، وهذا ليس فيه ظلم للدابة بشرط أن تكون تطيق. ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين يردف أردف معاذ على حمار. الناس المتكبرين والناس العظمى في يعني في ذلك العصر برضو ما يركبوا الحمير، الحمير يركبوا الناس العاديين. فالملوك والأمراء يركبوا الخيل زي ما يركبوا دحين السيارات الفخمة التي تسوى 500,000 ريال، وناس آخرين يشتروا السيارة ب500 ريال وب1000 ريال وب300 ريال ومشي الحظ. هذه سيارة وهذه سيارة، هذه بخمسة يعني 500,000، وفي كمان أظن في أكثر من هذا. فما في يعني سيد المتواضعين، فهذا إنه ليس في يعني أي شيء في هذا الموضوع. وجواز المبارزة بغير إذن الإمام، لأن الرسول ما أذن له أن يبارز، كما بارز عامر. ومنها ما كانت الصحابة من حب الشهادة والحرص منها، ومنها لقاء إلقاء النفس في غمرات القتال. وقد مر علينا أن رجل من أصحاب من الأنصار كان يعني عنده تمرات يأكلها في غزوة أحد، تمرات يعني أكلها كم يستغرق؟ ما يستغرق يعني خليها 10 حبات، ما يستغرق 3 دقائق. شاف أن الوقت حياة طويلة، قال ما يأكل 5 تمرات هذه يعني هذا بتعطل كثير عن الجهاد، رماها وأخذ سيف ودخل في الآن يتمنى إيه؟ يبغى الشهادة. فهذا ناس مثل ذلك يفعلوا هذا. والتغريب للجزء ونحو منها أن من مات في حرب الكفار بسبب القتال يكون شهيدا، سواء مات بسلاحهم أو رمته دابته أو غيرها أو عاد عليه سلاحه كما جرى لعامر. لا فرق بذا، مو لازم إلا يعني لا يسمى شهيد إلا يكون في المعركة ويضربه أحد بالسيف فيموت، لا ليس كذلك. فإذا طعنه وجرح ثم بعد ذلك مات بيوم أو يومين أو أقل أو أكثر فإنه يسمى شهيد. كذلك لو كان عاد إليه سيفه، ومعلوم السيف يعني يحصل من ذلك، يجي يضرب بقوة وإذا به السيف لأنه ما هو حديد صلب مرة واحد، وهذا بيحصل يعني مثل ذلك، فكل هذا يسمى شهيد. وكان قال إبراهيم حديث بطول. وحدثنا أحمد بن يوسف الأزدي والسلمي، حدثنا النضر بن محمد عن عكرمة ابن عمار بهذا الإسناد. ثم ذكر يعني باب قول الله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهر. هذه ترجمة باب قول الله تعالى، يعني باب الاستدلال، يعني تقريبا الإمام يعني الإمام مسلم تقريبا يعني صحيح، وهذا ما في يعني استدلال بالآيات دائما يعني دحين جابها فيه، لكن الإمام البخاري لا، أول يجيب الآيات ثم بعد ذلك يجي. وقد سألنا شيخ الكبار إيه السبب، قال لأنه هذا اسمه إيه الجامع الصحيح، لأن صحيح البخاري اسمه الجامع، فلما كان جامع صحيح لازم يجيب إيه الأحاديث ويجيب الآيات، ولذلك أكثر كتب يجيب آيات ويرتبها ترتيب جميل جدا. يعني مما قرأنا لما كنا نقرأ في البخاري، لما جاء في التيمم أتى أول بآية النساء ثم بآية المائدة، هذا ترتيب، أول آية النساء ثم أتى، ودائما كده يستدل بهذا. والإمام المسلم يعني ما في آيات أبدا، بس يجيب الأحاديث تقريبا ليه؟ لأنه اسمه صحيح خلاص. صحيح معناه إيه؟ يشمل الأحاديث النبوية، وهذاك لا اسمه جامع، فيجمع بين إيه؟ الآيات والأحاديث. ولذلك ترتيب تراجم البخاري تراجم عظيمة جدا، تراجم عظيمة جدا، والحديث الواحد قد يكرره 10 مرات أو 20 مرة أو أكثر، لفائدة من الفوائد التي إيه؟ العلمية التي إيه؟ يجدها فيها. فمن ذلك دحين هذا باب قول الله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنكم. ليه؟ لأن هؤلاء جماعة من المشركين من مكة جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجون أن يكون فيه غرة، يعني إيه؟ فيه غفلة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقتل الرسول ويقتل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءوا، فلما جاءوا هناك وإذا بالصحابة انتبهوا لهم وأخذوهم أسرى. فلما أخذوهم أسرى معناه جايين للقتال، كان الرسول يأمر بقتلهم كلهم، استحقوا، لكن الرسول عفى عنه، مثل ما حصل إيه؟ لأهل مكة. فإن أهل مكة لما دخل الرسول مكة وبعد ذلك قال: ما ظنكم أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة لو قتل جميع الرجال البالغين كان أخذ إيه؟ استحقاقهم، لأنهم إيه؟ عاد الرسول لما كان في مكة 13 سنة، وعادوا أصحابه وفعلوا فاعل، ثم كذلك كان يؤذوا الصحابة ويؤذوا هذا، ولكن مع ذلك الرسول عفى عنهم وسامحهم. وكذلك هؤلاء لما جاءوا يعني من جبل في الحديبية، وجاءوا كده نازلين عشان يفتكوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله تعالى هذه الآية: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليه، وكان الله ما تعملون بصيرة. فإيش الحديث؟ هو هذا الحديث، قال: حدثنا عمرو بن محمد الناقد، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، ثابت البولاني عن أنس بن مالك، أن 80 رجلا من أهل مكة، ما هم قليلين، أصحاب يعني بدهم يصيروا يعني أكثر من نصف أصحاب، لأن الرسول كان في الحديبية كم؟ 1400 أو 1300 أو 1500، ما هم قليلين، ومعهم أسلحتهم. هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبل التنعيم، ومعلوم أن الجهات هذه فيها جبال متسلحين، يريدون غرة رسول الله، يعني غفلة، يريدون أن الرسول وأصحابه يكون فيه غفلة، نعم، وأصحابه. فأخذهم سلما، يعني أخذهم أسرى، وفي بعضهم فسروا هذا أخذهم صلحا، والصحيح لا، أخذهم نعم يعني أسرى أخذهم. والأسرى إذا أخذ الأسرى وهم رجال للإمام أن يقتلهم، مثل ما قال الله تعالى: فإما من بعض وإما في ضأن حتى تضع الحرب أوزارها. ولذلك الرسول أعتق مثلا أهل مكة، وناس آخرين من الكفار والمشركين، نعم، أسرى بني المصطلق عرب، والصحيح أن الأسرى يكونوا سواء كانوا عربا أو غير عرب، كله جائز، ليس كما يظن مثلا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، إن الجزية لا تؤخذ إلا من إيه؟ من بني إسرائيل، من اليهود والنصارى. وقد حصل أن رسول الله قاتل بني المصطلق وهم عرب، نعم، فأخذ منهم قتلهم وأرقهم، لأنه ولذلك دائما جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإمام إذا قاتل أهله يدعوهم إلى 3 خصال: إما الإيمان، وإما يعطوا الجزية، وإما القتال. فإذا آمنوا صاروا إخوانا، ما قالوا ما يؤمنوا يعطوا الجزية، وإذا قالوا يقاتلوا، قاتلوا من كفر بالله. ولذلك القرآن قاتلوهم، نعم، قاتلوهم في آيات كثيرة من القرآن. فلذلك جاء في هذه الأحاديث التنعيم: وسيريدون غرة رسول الله وأصحابه، فأخذهم سلما، معنى سلما يعني أسرى، واستحياهم، يعني لو قتلهم كان أخذوا استحقاق، لكن الرسول ما فعل بهم ذلك، استحيام. قال: فأنزل الله: هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، وكان الله بما تعملون بصير. فهذا تقريبا. والسلم الأصل قوله تعالى: وألقوا إليكم السلم، أي الانقياد. وتارة السلم يجي بمعنى الإسلام. وقد حصل ذلك أن بعض المسلمين يعني كانوا قالوا لخالد بن الوليد: نعم، صبعنا، فصار يقتلهم. وصبأنا عند بعض الناس بمعنى أسلمنا، فلازم يعرف اللغة يعني. ها وهنا يعني هذا قال فأخذهم سلما ضبطوه بوجهين، أحدهما بفتح السين واللام، والثاني بإسكان اللام مع كسر السين وفتح عقار الحميد، ومعناه الصلح. والصحيح لا الأسر. هذا قال القاضي في المشارق هكذا ضبطه الأكثرون. قال فيه وفي الشرح الرواية الأولى أظهروا معناه أسرهم، والسلم الأسر، وجذب الخطابي بفتح اللام والسين، فقال المراد به الاستسلام، لأنه أخذهم أصحاب رسول الله واستسلموا لرسول الله، وكان رسول الله يمكن أن يقتلهم فأخذوا حقوقهم ولكن عفى عنهم كما حصل من هذا. ثم ذكر الترجمة الثانية باب غزوة النساء مع الرجال، يعني يجوز للنساء أن يغزوا مع الرجال المسلمين في الجهاد، ويكون غزوها هي بأن مثلا يعني أنتم أدي تطبخ وأنتم تداوي الجرحى، نعم، وتأتي بالماء وغير ذلك فتؤدي، أما تأخذ سيف وتقاتل لا، هذا ما ليس هذا من حق النساء. وقد حصل ذلك أن أصحاب النساء الصحابيات قد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة من الغزوات، في حنين وفي أحد وفي غير ذلك، وقمنا يقمن بأعمالهن. إيش الدليل على ذلك؟ هذا الحديث، الحديث الذي ذكره الإمام مسلم، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن أم سليم، وأم سليم هي زوجة أبي طلحة وأم أنس بن مالك الصحابي الأنصاري الذي خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. يقول هو فما قال له رسول الله لشيء فعل لما فعل، ولا لشيء ترك لما ترك. وهذا إن دل يدل على أيه؟ خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أنس عمره 10 سنين، 10 سنين يعني يخلي أطفال ذلك العصر أعدب وأحسن خلقا من إيه؟ من أطفالنا نحن الآن. أي واحد عنده طفل يرسل إلى يرسل السوق يجيب له خبز، يروح في الصباح يرجع في العصر، أبدا. وقد قال أخبرني واحد يعني طفل يعني الآن مدرس كبير يعني يعني مثلا في أيام العيد أرسل أبوه يروح حال ما يصلي دغري يرجع للبيت عشان يذبحوا الذبيحة. هو راح مع المزيكا اللي تسوى في المدينة، ولا رجع إلا قريب الظهر. من المزيكا أهم إيش يبغى بالطلي ويذبح؟ أبدا، لأنه هذا شغل الطفولة. ولا يضيع الفلوس كمان، أعطى له ريال يشتري خبز يضيع الريال هناك خلاص، ولا يشتري به حلوة. الطفل هو الطفل يعني، بس إنما الطفل قد يكون طفل أدب من طفل أحسن أدب من إيه من طفل، بس هذا هو الأطفال هم الأطفال أبدا في كل وقت وفي كل زمان، إنما قد يكون أطفال الزمن السابق أحسن. فأنس بن مالك خدم رسول الله 10 سنين، فالرسول يرسل لحاجة يمكن يروح يلعب مع الأطفال يمكن هذا، ولكن مع ذلك رسول الله لا يقول لشيء فعل لما فعل ولا لشيء ترك لما. فلذلك قال أم سليم اتخذت يوم حنين خنجرا، والخنجر معناها سكين كبيرة لها حدين، ومعناها ليش اتخذت هذا خنجر؟ فكان معها فرآها أبو طلحة زوجها أبو طلحة، نعم، فقال لها إيش هذه يا أم سليم؟ قال هذه أم سليم يا رسول الله، هذه أم سليم معها خنجر. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الخنجر؟ قالت اتخذه إن دنا مني أحد المشركين بقرت به بطنه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، قلت يا رسول الله أقتل من بعدنا من الطلقاء إن هزموك. يعني الرسول لما دخل مكة قال نعم اذهبوا فأنتم الطلقاء. إيش فهمت من هذا؟ أن هؤلاء من المنافقين، يعني الرسول معلوم أنه ما يجازي المنافقين، المنافقين موجودين في المدينة هنا، يصلون ويخرجون مع رسول الله للجهاد. فهي فهمت أن هؤلاء يذهبوا فأنتم الطلقاء، أنتم المنافقون، المنافقين يجوز قتله يعني على رأيها هي. فلذلك الرسول ضحك يعني من هذه ضحك عليها إنه هؤلاء المنافق ما يقتلوا إلا إذا أظهر شيء يعني زائد، وفيه يعني هل يخرجن الأعز منها الأذل، سمن كلبك يأكلك. بعض المنافقين قالوا هذه الكلمات، والقرآن موجود قد إيش زي سورة التوبة فيها أقوالهم الشنيعة الذي قالوها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، ومع ذلك الرسول كان يتركهم. لأنه لو كان الرسول يقتل المنافقين يقول إن محمدا يقتل أصحابه، هذا ما حد يجي يسلم. فلذلك يعني الرسول ضحك من ذلك وقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم سليم إن الله قد كفى وأحسن، قد كفى ذلك وأحسن ويكفي عليهم الطلقاء. ثم هؤلاء الذين كانوا يعني الرسول تركهم في وقال عنهم الطلقاء كثير منهم أسلم، وحسن إسلام وصار من المسلمين من المعاوية وغير ذلك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يضيرهم في أي شيء. وحدثني محمد بن حاتم حدثني باسا حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك في قصة أم سليم عن النبي مثل حديث ثابت. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا جعفر عن ثابت عن أنس عن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا فيسخين الماء، يأتينا بالماء، وحتى كانت كذلك مع عائشة رضي الله تعالى ويداوين الجرحى، والجرحى الذي يداونهم يعني يكون يكون محارمهم يعني، أو يكون رجل مثلا مجروح تداوي رجله أو يده. وهذا طيب كيف المرأة يعني تظهر أمام الرجال مكشوفة؟ يقول في هذا الوقت كان لم يفرض الحجاب، لذلك العهد يعني في هذه الغزوات ما فرض الحجاب. بعد ذلك فرض يا النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذن. فكانوا هؤلاء النساء يخرجن ويداوين الجرحى ويأتين بالماء ويقومن بخدمة المسلمين والصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وكيف طيب الصحابة ينظرون إليهم؟ فقالوا إن هذا في ذلك الوقت لم يعني يجب الحجاب، والحجاب بعد ذلك وصل، معروف أن السور المدنية زي مثلا سورة الفتح يعني من السور المتأخرة. نعم، وكذلك مثلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصار وقل للمؤمنات يغضوا من أبصارهن، فلأجل ذلك لا حرج في ذلك. فيسقين الماء ويداوين الجرحى. فإذا كان إنسان مجروح الآن ومرأة مسكت يده وجعلت الدواء ما في ضرر على ذلك، ما تداوي مثلا البطن ولا المحلات الداخلية. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي حدثنا عبد الله بن عمرو وهو ابن عمرو المنقري حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز وهو ابن صهيب عن أنس بن مالك لما كان يوم أحد انهزم ناس من الناس، انهزم ناس من الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجؤوب عليه بجحفة، يعني ماسك واقف كده أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان لا يجيل العدو من أي جهة من الجهاد، يعني بترس واقف الترس، والترس معناه كناية عن شبه دائرة كده من فولاذ حديد، فإذا جعلها الإنسان، ومعلوم أن ذلك الوقت القتال بالسهام أو بالرماح أو بغير ذلك، فإذا طعن بضم ما يجي في الحديد. وكان هو رامي يعني يرمي في هذا جدا راميا شديد النزع، وكسر يومئذ قوسين أو ثلاث، فكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل فيقول أنصرها لأبي طلحة، فيقول يا الرسول أنصرها لأبي طلحة، حطها قدامه يرمي بها الكفار والمشركين. قال ويشرف نبي الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة يا نبي الله بأبي أنت، يعني بعد أفديك بأبي أنت وأمي، لا تشرف لا يسلك سهم من سهام القوم، يعني كن بعيد عنهم، لا واحد من الكفار يراك بعيد فيرميك بسهم فيصيبك، أما نحن يصيبنا ما عليش. ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنصارية والمرأة الأنصارية لا تسأل عن رسول الله ولا تسأل عن ولدها أو زوجها، تقول ما بال رسول الله، فإذا كان رسول الله طيب بخير ولدها يموت زوجها يموت زي بعضهم.